فلا تكاد تنتهي فتنة إلا وسرعان ما تدخل البلاد في فتنة هي أشد من سابقتها. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: فتن يرقق بعضها بعضا. هذا وإني كنت قد تكلمت قبل ذلك في خطبة لي باسم مصر هي الصفحة الأخيرة، حيث أني قلت فيها إن مصر هي آخر ورقة في أجندة المستعمرين، وهي العقبة الكؤود أمام الغزاة، فالعراق هي البوابة الأولى للمستعمرين، ومصر هي البوابة الأخيرة للمستعمرين. ويتضح لكل عاقل راشد أن سقوط الدول في هذه الآونة الأخيرة يتم بأيدي أبنائها، مما يمهد بدوره الأرض لدخول المستعمر، كما فعلت الشيعة حينما سلمت بغداد مرتين في القديم والحديث. هذا وإن القلب يعتصر ألما ويموت كمدا على ما حل ببلاد المسلمين عامة وبمصرنا خاصة، تلك البلد التي أصبحت مأوى اليتامى والأرامل والثكلى، يحاولون بكل سبيل أن يحولوها إلى سوريا الثانية حفظها الله. ويا لله العجب على أصحاب هذه العقول. أخرج البخاري من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال ابن حجر: والمراد حدثاء الأسنان أي صغار السن، وسفهاء الأحلام أي ضعاف العقول، فجمعوا بين صغر السن وضعف العقل. وقال العلامة الراجحي: والذين خرجوا في زمان علي رضي الله عنه لهم أتباع إلى يوم القيامة يعتقدون عقيدتهم ويكفرون المسلمين بالمعاصي ويرون الخروج على ولاة الأمور ولا يرون البيعة لهم. وقال العلامة العباد وفقه الله واصفا حال الخوارج قائلا: هم يتكلمون كلاما حسنا أو كلاما جميلا، وهو أن عندهم اشتغالا بالقرآن وعناية بالقرآن، ولكن حصل لهم الانحراف عن فهم القرآن فصاروا بلاء على أهل الإسلام وحربا لأهل الإسلام وأهل السنة خاصة. ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وبين فضل قتالهم، وأن قتلهم فيه أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. هذا وإن القلب يعتصر ألما على ما فيه إخواننا من أهل السنة من شتات وفرقة وانشغال الطلاب في كل مكان بالقيل والقال وبما يحدث بين فلان وفلان، حتى بدأ صوت الحزبيين يعلو بعد أفوله زمنا طويلا، وصاروا يصهرون من أهل السنة في مجالس عديدة، فلا تكاد تجد مكانا إلا وتجد الصراع قائما فيه بين أهل السنة فيما بين بعضهم البعض، حتى انشغلوا ببعضهم عن جهاد المبتدعة، وصارت الدعوة في منحنى خطير يبكي عليها كل بصير. فيا أهل السنة عودوا إلى ما كنتم عليه من جد في طلب العلم تحصيلا ونشرا وجهادا للحزبيين والفرق المخالفة للدين، وتحذير الشباب من فكر التكفير والتفجير، واعلموا أن الولاء والبراء يكون على المنهج لا على الأشخاص، وأن كلا يصيب ويخطئ وليس بمعصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابون. واعلموا يا أهل السنة أننا نمر بمرحلة هي من أخطر المراحل التي تمر بها الأمة الإسلامية التي هي الآن في أمس حاجة إلى جيوش من طلبة علم مخلصين صادقين ناصحين يأخذون بها إلى بر الأمان. وقد خيمت عليها ظلمات البدع حتى حسبوها السنة. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم: ألا وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. فيا لسنتك فاشقاقا ومحنة، والزموا غرز السلف، فإن اليوم تفجير واحد وغدا قد يكون تفجيران وبعد غد قد يكون أكثر من ذلك. اليوم وقع التفجير بعيدا عني وعنك، ولم أكتوي أو تكتوي بناره، ولم أشعر أو تشعر بمرارته، ولكن غدا قد يكون عندي وعندك. فيا طلاب العلم، إن التكفيريين يسيرون بالأمة في نفق مظلم، نفق كله أشلاء ودماء، فهبوا إلى جهادهم بالحجة والبيان، وافضحوا أستارهم، واكشفوا للأمة أحوالهم، فإن الأمة في أمس الحاجة إليكم الآن. قال ابن القيم رحمه الله: الجهاد نوعان، جهاد باليد والسنان، وهذا يشارك فيه الكثير من الناس، وجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو أفضل الجهادين لعظم المنفعة. فجهاد المبتدعة من أصحاب المقالات والبدع إنما هو لحفظ دين الله تعالى. فيا أهل السنة من أتباع منهاج النبوة، شيوخا وطلبة علم، شبابا وشيبا، أفيقوا بارك الله فيكم، فإن الوقت وقت وجوب البيان. وكما تعلمون جميعا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واعلموا بارك الله فيكم أن تعليم العلم وطلبه ونشره وما تحتاج إليه الأمة الآن. قال الآجري رحمه الله: فما ظنكم بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه مصباح وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاء طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض وكيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس، ودرس العلم بموتهم، وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين. قال ابن عثيمين: لا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل هو من الجهاد في سبيل الله، ولا سيما في وقتنا هذا حيث بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي، وبدأ الجهال يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم، وبدأ الجدل من كثير من الناس في مسلمات الدين. فهذه ثلاثة أمور تحتم على الشباب أن يحرص على طلب العلم: أولا ظهور البدع وانتشارها، ثانيا الجهال الذين يحاولون التذبذب قبل التحصر، ثالثا الجدال بالواضحات من الدين. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. قلت: وهذه أمور حتى نخرج من هذه المحنة نحتاج إليها جميعا. أولا لابد أن نجدد العهد مع الله عز وجل، وذلك بإصلاح النية، ولنعلم أننا في بيع وشراء مع الله سبحانه وتعالى، وهو القائل في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثانيا ينبغي علينا في وقت الفتن أن نتمسك بالكتاب والسنة على مقتضى فهم السلف الصالح. قال ابن باز: النجاة من الفتن تكون بالتمسك بالكتاب والسنة. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ثالثا لابد من الرجوع إلى العلماء الربانيين في وقت الفتن ولزوم غرسهم، فهم أنصار الله وورثة الأنبياء، فالعلماء الربانيون يفتحون للأمة أبواب الخير ويغلقون أبواب الشر، فهم كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، فاللهم اجعل مفاتيح الخير على أيدينا، آمين. رابعا لابد من الصبر على أذى الناس، لابد من الصبر على ما نحن قادمون عليه من غربة تمس الفؤاد مسا قويا. أو الحديث من حديث أبي ثعلبة الخشني، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كالقبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال الشاطبي رحمه الله: إن الداخل في هذا الأمر اليوم فاقد المساعد عليم المعين، فالموالي له يخلد به إلى الأرض ويلقي له باليد إلى العجز عن بث الحق بعد رسوخ العوائد في القلوب، والمعالي يرميه في الأرض بيس ويروم أخذه بالعذاب البئيس، لأنه يرد عوائده الراسخة في القلوب المتداولة في الأعمال، دينا يتعبد به وشريعة يسلك عليها لا حجة له عليها إلا عمل الآباء والأجداد مع بعض الأشياخ المعلمين، كانوا من أهل النظر في هذه الأمور أم لا، ولم يلتفتوا إلى أنهم عند موافقتهم للآباء والأشياخ مخالفون للسلف الصالح. وقد قال ابن القيم رحمه الله: إذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في كتابه، وأراهما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قطع الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه إزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدحت بما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم، ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، هو عال بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف نهي عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. وأخيرا قال الذهبي رحمه الله: والله عم الفساد وظهرت البدع وخفيت السنن وقل القوال بالحق، بل لو نطق العالم بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت ولمقتوه وجهلوه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا والله أعلم.